الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اتبع. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الأول. نعم، فهذا هو اللقاء الأول من لقاءات مادة الآداب والأخلاق. ولا يخفى عليكم أن الدين الإسلامي دعا الناس أو دعا أتباعه خاصة إلى التزي بزي أخلاقي، وإلى سمت حسن، وإلى هدي جميل يميزهم عن غيره. هذا السمت الأخلاقي يميز المسلم فضلاً عن طالب العلم عن غيره. فأي إنسان مسلم لابد أن تكون له أخلاق، ولابد أن يكون له سمت، ولابد أن يكون له أدب. هذا المسلم عامة، وطالب العلم خاصة، يكون الأمر عنده أكبر وأوفر من غيره. وهذه هي حصيلة العلم الحقيقية يظهر أثرها على الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فبداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأصلها تتمة وتكملة لصالح الأخلاق، لأن العرب كما تعلمون كان عندهم أخلاق حميدة ورثوها قبل ذلك من أجدادهم، وهي بقايا من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم هذه الأخلاق الصالحة. فهذه الأخلاق والآداب، لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان شيئاً يفعله في حياته من أمور حياته اليومية إلا وجعل له آداباً حال فعله لهذا الشيء. حتى أن أحد المشركين أو بعض المشركين قالوا لسلمان الفارسي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، قالوا له: إنا نرى صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى يعلمكم الخراءة، بيعلمكم كل حاجة لدرجة أنه بيعلمكم كيف تقضون حاجتكم. فقال سلمان: أجل، لقد نهانا عن الاستنجاء باليمين أو أن يستقبل أحدنا القبلة بغائط أو ببول. قال له: صحيح، من الأداب اللي احنا تعلمناها أن الإنسان لما يجي يقضي حاجته لا يستنجي بيمينه ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول أو بغائط. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع آداباً، ووضع أو تخلق بأخلاق حث عليها أصحابه عليه الصلاة والسلام. فمثلاً هتلاقي أخلاق التواضع، الصبر، الشجاعة، مثل هذه الأخلاق، وتجد آداب عند النوم وعند الطعام وعند الشراب وعند قضاء الحاجة، بل وحتى عند إتيان الرجل لأهله. فهذه آداب وأخلاق. وخير من اتصف بهذه الأخلاق وهو أحسن الناس خلقا وأعلاهم أدبا هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل مادحا إياه في كتابه، وليس بعد مدح الله عز وجل مدح، قال له: وإنك لعلى خلق عظيم. وفي الحديث الذي يحفظه كثير من الناس، وهو حديث لا أصل له، أي لا إسناد له، لكنه صحيح المعنى كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا الحديث المشهور فيه: أدبني ربي فأحسن تأديبي، أدبني ربي فأحسن تأديبي. هذا الحديث وإن كان لا أصل له، أي لا إسناد يعرف به له كما قال شيخ الإسلام، إلا أنه صحيح المعنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أدبه ربه حقا، وكان كما ذكرنا أعلى الناس أدبا وأحسنهم خلقا صلى الله عليه وسلم. لذا قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن هنا وقع اختيارنا في تدريس هذه المادة على كتاب من كتب الشمائل، وهو كتاب يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعني عن شمائله، يتحدث عن كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان يتعامل مع أهله، كيف كان يتكلم، كيف كان يمزح، كيف كان يضحك، كيف كان ينام، ما طعامه وما شرابه وما ثيابه، حتى أنه تعرض لخلقة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان شكله، كيف كان شعره، كيف كان وجهه. وهذا الكتاب هو كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله. وطبعاً هذا كتاب يعني على لطف حجمه، إلا أنه لن يسعنا المقام للحديث عنه كاملاً، فسوف نختار بعض الأبواب منه التي تتعلق بالآداب والأخلاق الهامة في هذه الأيام. وسوف نعرض في الحديث في حديثنا سوف نعرض عن الحديث عن صفته الخلقية صلى الله عليه وسلم، صفته الخلقية، يعني لن نتحدث عن شكله عليه الصلاة والسلام، لن نتحدث عن ثيابه ولا عن سيفه ولا عن كيفية أو عن شكل طعامه وشكل شرابه وعن شكل حياته وزهده فيها، لن نتحدث عن هذه الأشياء، وإنما سنتحدث نختار بعض الآداب وبعض الأخلاق التي ذكرها الترمذي رحمه الله في هذا الكتاب. وطريقة الترمذي في كتابه هي طريقة المحدثين أهل الحديث، يبوب يعني يضع عنواناً لبعض الأشياء، بعض الأخلاق أو بعض الشمائل، ثم يسرد تحتها أو تحت هذا العنوان الأحاديث التي يرتضيها في هذا المقام. وطبعاً الكتاب الأصل اللي هو كتاب الشمائل المحمدية، ساق الترمذي رحمه الله كل قول بسنده إلى قائله، يعني في الأصل أن كتاب الشمائل المحمدية كتاب مسند. ما معنى كتاب مسند؟ يعني أن الترمذي رحمه الله يسند كل قول إلى قائله. يعني يسند كل قول إلى قائله، يعني أنه يسوق الكلام بسند إلى هذا القائل. يعني لو كان القائل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يسوق الحديث بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان. هذه الورقة لنا نادي الأخ، ورقة دي للدرس، جزاك الله خير. يسوق الحديث حدثنا فلان عن فلان إلى نهاية الإسناد حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان القائل أحد الصحابة فإنه يسوق أيضا الإسناد إليه، يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان حتى يصل إلى أبي هريرة أو إلى أنس أو غيرهما من الصحابة. فهو في الأصل كتاب مسند، ولم يشرحه الترمذي رحمه الله، هو ساق الأسانيد وساق الأحاديث وساق الموقوفات وإلى هنا توقف عمله. أتى بعضه بعض أهل العلم الذين شرحوا هذا الكتاب كالإمام ابن حجر الهيتمي، هناك اثنان ملقبان بابن حجر، ابن حجر العسقلاني صاحب كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، وأتى بعده آخر ابن حجر الهيتمي. فابن حجر الهيتمي له شرح على الشمائل يسمى بأشرف الوسائل إلى فهم الشمائل، ومن العلماء المعاصرين من قاموا بشرح هذا الكتاب، وهو موجود شرح صوتي على شبكة العنكبوتية على الإنترنت، موجود شرح صوتي لبعض العلماء المعاصرين للكتاب. وهناك أيضا من سبقهم بشرح كتابي زي ابن حجر وأيضا القسطلاني رحمه الله. فهذا عن الكتاب، كتاب الشمائل المحمدية اللي هو الأصل كما ذكرنا لصاحبه الإمام الترمذي. لكن المقرر هو مختصر الشمائل المحمدية. فإذا أنا عندي كده ثلاثة أشياء، مختصر الشمائل، يبقى أنا عايز أعرف ما هو المختصر وما هي الشمائل. اثنين، صاحب الكتاب الأصلي اللي هو الشمائل اللي هو الإمام الترمذي. ثلاثة، الذي اختصر الكتاب اللي هو الشيخ الألباني رحمه الله. فأول شيء الشمائل المحمدية أو مختصر الشمائل المحمدية. معنى كلمة شمائل يعني إيه أولاً؟ الشمائل جمع شمال، الشمائل جمع شمال، والشمال المقصود هنا هو خليقة الإنسان، خليقة الإنسان أو خلق الإنسان أو الإنسان أو طباع الإنسان. الشمال خليقة الإنسان أو خلقه أو طباعه أو خصاله. هتسمع بعد كده ولا هتكتب منين؟ ماشي خلاص. ومنه قوله عز وجل، يعني لما نيجي نفهم معنى كلمة إن شمال جمعها شمائل، وإن كان طبعا الشمال المقصود هنا في هذه الآية التي سأذكرها هو الشمال عكس اليمين، قوله عز وجل يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل والشمائل، لكن الشمال المذكورة في الآية جمع شمال اللي هي عكس اليمين. كلمة شمال لها أكثر من معنى، فشمال تأتي بمعنى الخلق والطبع والصفة كما ذكرنا، وتأتي بمعنى عكس اليمين، يمين وشمال. أما استخدام العرب لكلمة شمال أو شمائل للدلالة على الأخلاق والطباع والصفات فمنه قول لبيد الشاعر هم قومي وقد أنكرت منهم، هم قومي وقد أنكرت منهم شمائل بدلوها من شمالي، هم قومي وقد أنكرت منهم بداء شمائل بدلوها من شمالي. قل على الرغم إن هم قومي وقبلتي وعشرتي إلا أنني أنكرت منهم صفات وطبائع بدلوها كانت من صفاتي أنا لأنني منهم. ويقال رجل كريم الشمائل، يعني كريم الصفات وكريم الأخلاق، يعني في أخلاقه وعشرته. خلاص، يبقى ده معنى كلمة أول حاجة كلمة شمائل. ومحمدية نسبة إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يبقى دي معنى كلمة شمائل محمدية. ومختصر معناها أن كان هناك كتاب أصلي واختصره هذا الذي صنف أو صنع هذا المختصر. خلاص كده، يبقى احنا كده فهمنا عنوان الكتاب مختصر الشمائل المحمدية. واضح كده العنوان ولا فيه إشكال؟ واضح إن شاء الله. طيب، يبقى هذه الأولى. الثانية، الإمام الترمذي رحمه الله صاحب هذا الكتاب. نعرف به تعريفا موجزا سريعا، هو الإمام أبو عيسى محمد ابن عيسى ابن ثورة، ثورة سين واو راء ت مربوطة، ثورة، ثورة يعني شدة أو حدة، ثورة يعني شدة أو حدة، ده معنى الكلمة يعني. الترمذي نسبة إلى قبيلة أو بلد ترمز، وفيها ثلاث أوجه أو ثلاثة أوجه كما ذكر النووي رحمه الله وغيره. أشهر هذه الأوجه هو ما ذكرناه بالكسر، أن يقال ترمز الترمذي. هناك وجهان آخران كالضم وغيره، الترمذي، لكن الأشهر الترمذي، الأشهر الترمذي. ولد هذا الإمام تقريبا عام 90 و200، سنة 209. طبعا معلومة في القراءة إن هو حال نطق التواريخ ينطق الرقم الأصغر ثم ذلك الرقم الأكبر، هذه معلومة لكم لما تيجي تنطق مثلا تقول فلان ولد سنة، عايز تقول مثلا 250 تقول سنة 50 و100، مثلا التاريخ احنا في سنة 1433 فيقال سنة 33 و400 و1000، تبدأ بالأصغر ثم الأكبر ثم الأكبر. خلاص، ولد تقريبا سنة 90 و200 209، هناك اختلاف يعني 209 210، لكن تقريبا سنة 209. قيل أنه ولد أعمى، وهذا يعني مرجوح، والراجح أنه عمي في آخر عمره، يعني أصبح ضريرا في آخر عمره. أثنى عليه كل من ترجم له، فهو إمام كبير وقد ذاع صيته وعلى نجمه وانتشر اسمه. ورحل في طلب العلم، وكان من شيوخه أو من أبرز شيوخه الإمام البخاري رحمه الله. محمد بن إسماعيل البخاري كان من أشهر شيوخ الإمام الترمذي. وحتى تعلم قدر الترمذي، طبعاً إحنا الناس تعرف البخاري أكثر ما تعرف الترمذي. البخاري قال للترمذي يوماً: لقد انتفعت بك أكثر مما انتفعت به. البخاري قال للترمذي: لقد انتفعت بك أكثر مما انتفعت به. وهذه كما يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله شهادة كبيرة من إمام كبير لهذا الرجل العلامة المحدث الترمذي. أن يشهد له البخاري بهذه الشهادة فهي شهادة كبيرة في حقه. أيضا من شيوخه الإمام مسلم صاحب الصحيح، وروى أيضا عن أبي داود السجستاني صاحب سنن أبي داود. له مصنفات عدة، من أشهرها كتاب الجامع الكبير أو الجامع الصحيح الذي يشتهر بين الناس باسم سنن الترمذي. سنن الترمذي من أشهر كتب الترمذي، لكن الاسم الصحيح له الجامع الصحيح أو الجامع الكبير. جامع الترمذي أو سنن الترمذي، وأيضا من كتبه الشمائل المحمدية الذي ندرسه مختصرة، وأيضا كتاب العلل الكبير. فله عدة كتب كما ذكرت تدل على سعة علمه ووفور عقله وكثرة ترحاله وسماعه من شيوخه. وتوفي هذا الإمام سنة 79 و200، يعني سنة 279. يعني عاش كم سنة يا شيخ ناصر؟ 100 سنة؟ 70. مين اللي غششك؟ 70 سنة. تولد 209، مات 279 رحمه الله تعالى. وظل كتابه كما هو الشمائل حتى جاء مجدد علم الحديث في هذا الزمان، وهو الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. فاطلع على كتاب الشمائل المحمدية وأراد أن يختصر أسانيده وأن يحذف المكرر منه وأن يضع شرحاً أو يعني توضيحاً لبعض معاني الكلمات وأن يحكم على أسانيد هذا الكتاب وأحاديثه. يبقى الشيخ الألباني رحمه الله عمل إيه في الكتاب ده اللي هو الشمائل المحمدية؟ أول شيء حذف الأسانيد. يعني بدل ما كنت هتقعد تقرأ الترمذي يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، أم شايل لك كل الإسناد ده وساب لك الصحابي الأخير بس، يبقى عن أنس بن مالك قال، أو عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فحذف الأسانيد. هذه الأولى. الثانية، هو الشيخ اعتمد في الأصل على تحقيق عزة الدعاس للكتاب، لكنه بعد ذلك له بعض الأحكام خالف فيها هذا المحقق فوضع أحكامه. فنقدر نقول اختصارا يعني أن الشيخ رحمه الله حكم على أحاديث هذا الكتاب بما تستحقه من وجهة نظره صحة أو ضعفا. طب يعني الترمذي رحمه الله لما وضع هذا الكتاب لم يشترط على نفسه أن يضع الصحيح فقط، واضح؟ الترمذي رحمه الله لما وضع كتاب الشمائل لم يشترط أن يضع فيه الأحاديث الصحيحة فقط، فقد يضع فيه أحاديث وهو يراها ضعيفة، إسنادها فيه ضعف مثلاً، لكنه يرى أنها المفيدة والموجودة أو المتاحة عنده في هذا الباب. فالإمام الألباني رحمه الله يحكم على أسانيد وأحاديث هذا الكتاب بما تستحقه من وجهة نظري صحة وضعف. أقول من وجهة نظري لأن بعض العلماء قد يخالفه في الحكم على حديث ما، فقد يصحح الشيخ الألباني رحمه الله حديثاً ويضاعفه غيره من أهل العلم، أو يضاعف حديثاً ويصححه غيره. يبقى الميزة الثانية في هذا الكتاب الحكم على أحاديثه، كل حديث هتلاقي مكتوب جنبه إذا كان صحيح أو ضعيف. خلاص كده؟ يبقى هذا الأمر الثاني الذي صنعه الشيخ الألباني رحمه الله. الأمر الثالث ألا وهو وضع في حواشي الكتاب تفسير لمعاني الكلمات الغريبة. وطبعا ده هيكون مفيد لكم لأن احنا مش هنشرح الكتاب كاملا، فالأحاديث التي لن نشرحها إذا ما قرأتها وحدك في بيتك ستجد في الحاشية تفسير لمعاني الكلمات الغامضة في هذه الأحاديث. لحد كده تمام؟ تمام. نبدأ بقى إن شاء الله في أول باب من أبواب هذا الكتاب في هذه الدراسة. خلصت إيه؟ في نسخ؟ في نسخ من الشمال؟ في الشمال؟ كم نسخة؟ خمسة؟ عايزين حد من خلي مصطفى وحد يطلع ثلاث نسخ فوق عند النساء. في هنرسل احد الاولاد الصغار يطلع بس ثلاث نسخ من الكتاب عند النساء من الكتاب الذي سيشرح الان، فيتركه عند الباب عند النساء واحد احدى الاخوات تاخذ الكتب للمجموعه الموجوده بعد. لا في باقي الحمد لله، في وفر، جزاك الله خير. عند حضرتك نسخة؟ ورد؟ لا لا في نسخ إن شاء الله. نفتح صفحة 105. نور يا مصطفى. صفحة 105. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه. خلاص، فهذا أدب نتعلمه إن شاء الله في هذا اللقاء يتعلق بآداب الطعام. في حد بيأكلش؟ الحمد لله كل الناس بتأكل، الناس كلها بتأكل الحمد لله بتشرب. لابد أن يكون له نصيب من الأكل قل أو كثر، فهذه من الأشياء الأساسية التي تستقيم أو لا تستقيم حياة الناس إلا بها. فهنا في مجموعة هذه الأحاديث وأغلبها صحيح إلا حديث واحد، سوف نتعلم ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعده. يعني هو مثلا يقول باب ما جاء في قول الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الطعام، يعني من التسمية ذكر الله عز وجل قبل الطعام، وبعد الفراغ منه يعني حمد الله تبارك وتعالى. فالحديث الأول قال عن أبي أيوب الأنصاري. حد يعرف اسم أبي أيوب إيه؟ أحسنت. واسمه أبي أيوب خالد ابن زيد. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب طعام فلم أر طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره، فقلنا يا رسول الله كيف هذا؟ قال: إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم قعد بعد من أكل ولم يسمي الله تعالى فأكل معه الشيطان. خلاص؟ طيب، يعني هذا الحديث طبعا له فقه وله كلام، لكن أرى أن احنا سنؤجل الكلام عنه للحديث الذي بعده، أو ممكن نأخذ بعض فقهه نأخذ بعض فقهه لا بأس. طيب نأخذ الحديث الذي بعده وندمج الفقهين معه. قال بعده: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. أول مسألة طبعا عندنا في الأحاديث ديت كل أحاديث الباب، أول مسألة مسألة التسمية. مسألة إيه؟ التسمية. يعني هو مثلا لما يقول إنا ذكرنا اسم الله تعالى في الحديث الأول، معنى ذكرنا اسم الله تعالى يعني التسمية، قلنا بسم الله. الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتسمية بقوله بسم الله، وزيادة الرحمن الرحيم استحبها بعض العلماء كالشافعية وكالناوي رحمه الله، لكن الأولى أن نقف على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقف عند ما قاله عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت التسمية الواردة بسم الله يبقى الإنسان يقتصر على بسم الله، خلاص؟ جميل. طيب، والتسمية لا تكون فقط عند الأكل، بل التسمية أيضا تكون عند الشرب، بل وعند كل أمر ذي بال يبدأ به الإنسان. وهذه التسمية تقطع عنك الشيطان، تقطع الشيطان عن مشاركته لك في هذا الفعل الذي تفعله. يعني هنا مثلا في الحديث الأول كان سبب أن الشيطان أكل إيه؟ أن الذي أنه جاءهم رجل فقعد معهم ولم يسمي الله تبارك وتعالى، فلما ما سماش أكل معه الشيطان، خلاص؟ وكذلك إذا أتى الرجل أهله يسن له أن يسمي، لذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدهم أهله فليقل بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إذا قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان، فإذا نسي وما سماش كان للشيطان نصيب في هذا الجماع. يبقى إذن أنت إذا أردت أن تعمل أي عمل زيبال فالمسنون لك أن تسمي بسم الله. وطبعا هذه التسمية لا تكون على مكروه ولا على حرام، لا تكون على مكروه ولا حرام. ولذلك مثلا لو واحد بيشرب سجاير يقول له طيب ينفع تقول بسم الله؟ ينفعش. طب ينفع على الخلاص تقول الحمد لله؟ ما ينفعش. فلو كانت هذه من الأمور المباحة أو المستحبة لبدأ بذكر الله اللي هو البسملة ولأنهى بحمد الله، خلاص؟ يبقى ده أول شيء. الأمر الآخر الذي اختلف فيه العلماء مسألة بقى إيه؟ ودي عايزين تركزوا معنا شوية فيها، مسألة التسمية دي هل هي واجبة؟ واجب على كل واحد ولا واجب كفائي ولا سنة ولا إيه بالضبط حكمها إيه؟ طبعا الدرس مش درس فقه، يعني درس الفقه مع فضيلة الشيخ أحمد عادل، لكن أنا يعني هذه من تتمة فقه الحديث نفسه، الكلام عن الحديث اللي بين أيدينا. فاختلف العلماء في مسألة حكم التسمية نفسها. فمثلا الشافعية، الإمام الشافعي رحمه الله يرى أنها سنة على الكفاية، يعني إحنا قاعدين على الطعام لو واحد قال بسم الله، احنا خمسة مثلا قاعدين أو ستة، فواحد قال بسم الله يبقى خلاص أجزأ عن الباقي، جميل كده؟ طبعا هيعترضوا عليه دلوقتي. وخالف آخرون كابن القيم رحمه الله فقال، ابن القيم يقول الصحيح وجوب التسمية عند الأكل، الصحيح وجوب التسمية عند الأكل، وهو أحد الوجهين لأصحاب أحمد، يعني في رواية كده في مذهب الحنابلة بوجوب التسمية أنك لازم أنك تسمى. يقول وأحاديث الأمر بها صحيحة صريحة، عندنا عدة أحاديث سيأتي ذكرها الآن فيها يعني التصريح بإيه؟ سمي الله، سمي الله، كلوا بسم الله. ففي كل هذه الأحاديث هناك أوامر بالتسمية. يقول ولا معارض لها ولا إجماع يسوغ مخالفتها، ولا إجماع يسوغ مخالفتها ويخرجها عن ظاهرها، وتاركها يعني تارك البسملة أو التسمية شريكه الشيطان في طعامه وشرابه، وتاركها شريكه الشيطان في طعامه وشرابه. يبقى اللي بيترك التسمية يشاركه الشيطان في الطعام وفي الشراب وفي أي شيء يعني يكون له فيه نصيب. ومنه قوله عز وجل وشاركهم في الأموال والأولاد، والأولاد، فالمشاركة في الأولاد إذا نسي التسمية في حال الجمع. طيب هنا بقى وكده ابن القيم بيتكلم عن إيه؟ مسألة اللي هو لوحده، لوحده يجب عليه. فطرح سؤالا اخر بقى، اللي هو السؤال اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هو السنه الكفائيه دي. لو ان جماعه، يعني هو محل الاشكال الان الاصلي في لو في جماعه، لو ان جماعه جلسوا على طعام، فهل يجزئهم ان يسمي رجل واحد منهم فقط فتزول مشاركه الشيطان لهم في الطعام والشراب، ام يجب على كل انسان فيهم ان يسمي؟ قلنا ان الشافعي رحمه الله نص على ان تسميه واحد بس تجزئ، تسميه واحد بس ايه تجزئ، تكفي. فاعترضوا عليه، قال له طيب ازاي تسميه واحد بس تكفي تكفي، وانت عندك في الحديث اللي فات ده، وهيجي معانا حديث تاني كمان دلوقتي او حديثين كمان فيهم في هذه الاحاديث، ان الرجل لما دخل ما سماش قلت بركه الطعام وشاركهم الشيطان في الطعام. فالاحاديث دي ترد عليك. فقال لا، قالوا لا ما تردش ولا حاجه، انما هذا الذي جاء لم يكن حاضرا معهم منذ بدايه الطعام، وكلامنا في من حضروا الطعام من اوله، مجموعه قعدوا مع بعض من اوله، فلما واحد سمى فيهم خلاص اجزأ عن الباقين. لكن اللي جم بعد كده دول جاءوا بشياطينهم، فاستحل الشيطان بعد ذلك الطعام بسبب هؤلاء الذين اتوا مؤخرا ولم يشاركوهم منذ اول الطعام. دي اجابه الشافعي رحمه الله عن قول من يقول انها يعني تجب على كل انسان حتى وان كانوا جماعه. فيقول لا، الجماعه يجزئ عنهم ايه؟ رجل واحد منهم. طبعا لا شك ان الاولى ان يسمي كل انسان، لا شك، لكن احنا بنبحث ان المساله من ناحيه اذا اتى رجل خارج هذه الجماعه. فواضح كده ان الشافعي حتى الذي يقول ان هي سنه، حتى الشافعي نفسه بيستثني من هذا ان ياتي رجل خارج الجماعه اللي موجود، فاللي هيجي من بره الجماعه ده عليه ان يسمي. واضح؟ لو قاعدين خمسه سته بناكل، فجي واحد اللي جاي من بره ده لزاما عليه عند الشافعي ان يسمي، لان ده خلاص اصبح خارج المجموعه اللي كانت موجود، يعني يلزمه ان ياتي بالتسميه وحده. طيب قوله فاكل معه الشيطان، فيه ان الشيطان ياكل، وهذه على الحقيقه عند جمهور العلماء، يعني جمهور العلماء يرون انه لا، ليس هناك داع لصرف هذا اللفظ عن ظاهره، فالشيطان ياكل حقيقه ويشرب حقيقه ويتبول حقيقه. في حديث عنه يتبول، احسنت. قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي نام عن صلاه الفجر، قال ذاك رجل ايه بال الشيطان في اذنيه. حافظ انت الحديث ده، ذاك رجل بال الشيطان في اذنيه. فإذا الشيطان يأكل ويشرب وينكح ويبول، فكل هذه أشياء على الحقيقة كما يقول العلماء. خلاص، فهذه في أول شيء معنى في هذا الحديث. ماشي. طيب الحديث الآخر اللي هو إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعام فليقل بسم الله أوله وآخره. طيب أن يذكر الله، نسي أن يذكر الله يعني نسي أن يسمي، فليقل. هل هذا القول يا جماعة يكون أثناء الطعام ولا بعد الانتهاء من الطعام؟ ماذا ترون؟ يعني الآن هو كان يأكل ونسي، فتذكر بعد أن انتهى من الأكل، هل يسمي؟ ماذا ترون؟ بصوا في الحديث كده ثاني، اقرأ الحديث. إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. أكل وانتهى ولا؟ طب مين اللي يقول إنه أكل وانتهى؟ طيب احنا اظن لا نزاع بيننا في انه اذا تذكر اثناء الطعام انه يسمي. حد مختلف في دي؟ خلاص اذا افتكر وهو لسه قاعد على الاكل هيسمي. هيقول ايه بقى؟ بسم الله ايه؟ اوله واخره. بسم الله اوله واخره. خلاص؟ طيب خلص اكل. بعد ما خلص الاكل والطبق خلص افتكر. يسمي ولا ما يسميش؟ ها؟ اختلفت اقوالكم. يجيب طبق تاني. عبد الحميد عايز يطلع من الخلف. يجيب طبق تاني ويسمي. ها؟ طيب هذه مسألة طبعا اختلف فيها العلماء، والذي يبدو أنه راجح والله أعلم أنه حتى إذا تذكر بعد الانتهاء أنه يقول هذا الدعاء. وطبعا اللي طيب المعترض بيعترض عليك بإيه؟ بيقول طب هو فايدة التسمية إيه دلوقتي؟ إذا كان هو خلاص أكل خلاص فكده الشيطان إيه؟ كان اللي هو عاوزه خلاص انتهت. الشيطان كان وانتهى وغسل ايده كمان. الشيطان بيغسل ايده يا عبد الحميد؟ بقول لك بيغسل ايده؟ ما عندكش نص ما تعرفش. فالمهم ايه؟ فبيقول لك طب خلاص هو خلص اكل. طب ما انه هو خلص اكل دلوقتي ايه المطلوب يعني؟ فقيل احسنت. فقيل انه ليس المعنى فقط في مساله ان الشيطان يمنع من الطعام، بل ربما يحصل له الضرر بالتسمية بعد أن يأكل. ويستدلون على ذلك بحديث ضعيف إسناده ضعيف في سنن أبي داود. في هذا الحديث أن رجلا كان يأكل ولم يسمي حتى لم يبق في طعامه إلا لقمة، خلاص فضل آخر لقمة، فلما رفعها إلى فيه افتكر ما سماش فقال بسم الله أوله وآخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فسئل لما تضحك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. واضح؟ فالحديث وإن كان إسناده ضعيف لكن فيه المسوغ لمسألة التسمية بعد الانتهاء. يبقى إذن اللي حدث هنا ان في راجل كان قاعد ياكل خلص اكل اخر لقمه وهو بيرفعها الى فيه خلاص هيحطها في بقه افتكر انه ما سماش فقال بسم الله اوله واخره. فعندها ضحك النبي صلى الله عليه وسلم انه راى الشيطان استقاء اخرج ما في بطنه. ولذلك نقول ان حتى التسميه بعد ما الانتهاء جعلت الشيطان يحصل له الضرر بافراغ هذا الطعام الذي في جوفه. واضح؟ طيب فائدة أخرى في الحديث أو نقاش تاني. إحنا طبعاً الأحاديث على وجه إيه نتناقش فيها علشان ما حدش ينام. لما قال فليقل بسم الله، طبعاً اللي بيستدلوا على مسألة وجوب التسمية زي ما هتلاقوا في الأحاديث كده فليقل قل، فكلها أفعال أمر للمسلم بذكر الله والتسمية، فلذلك يقولون بإيه؟ بإلزام المسلم بالتسمية كما قال ابن القيم رحمه الله الأحاديث كلها صحيحة صريحة في الأمر بالتسمية. قال فليقل بسم الله أوله وآخره. طيب يعني أوله وآخره وفي وسطه ما فيش ولا إيه المعنى؟ قالوا لا، أوله وآخره ممكن نفسرها على حاجتين. الأول يعني مثلا أوله يعني في نصف الطعام الأول وآخره في نصف الطعام الثاني مثلا، أو يكون هذا من باب إطلاق البداية والنهاية ويشمل هذا ما بينهما. طب عندك دليل على الكلام ده؟ آه عندي. فين؟ في القرآن. طب إيه؟ قول الله عز وجل عن أهل الجنة ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. هل معنى كده أن أهل الجنة بيأكلوا الصبح وبالليل وبالنهار صايمين؟ ها؟ حدش بيرد ليه؟ ولا بيأكلوا على طول؟ إيه الدليل بقى أنه بيأكلوا على طول؟ يعني الآية اللي عندي بتقول ولهم رزقهم فيها بكرة وعشي الصبح وبالليل وآخر النهار؟ لا. إيه الدليل بقى أنه على طول؟ إيه الدليل؟ ها؟ حد عنده دليل؟ ها؟ أحسنت أحسنت شغال. قول الله عز وجل أكلها دائم دائم. واضح؟ إذن فيحمل أيضا هذا الحديث على نفس هذا المعنى. خلاص كده؟ جميل. ننتقل الحديث الذي بعده. قال وعن عمر ابن أبي سلم ابن أبي سلمة أظن هذا خطأ. والأصل أنها تكون مفتوحة، لأن أبو سلمة هذا كان أخ النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع، لكن هناك عمرو بن سلمة الذي كان يؤم قومه وهو ابن 6 أو 7 سنين، فعمر هذا الصواب في اسمه عمرو بن سلمة بالفتح، أما عمر هذا فالذي أذكره الآن والله أعلم أن الصواب فيه عمر ابن أبي سلمة. نعم سلمة بالكسر. طيب أراجعها إن شاء الله. قال أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال أدن يا بني أدن يا بني فسمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. عمر هنا كان غلاما صغيرا وكانت يده كما جاء في بعض الروايات تطيش في الصحفة، عمال ياخد حتة من هنا وحتة من هنا وإيده إيه تطيش في الصحفة، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أدن يا بني فسمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. أدن يعني اقترب، اقترب. أدن يعني اقترب مني. وفيه أدب أن الإنسان يستحب له أن يقترب من الطعام، ما يبقاش قاعد بعيد حتى لا يتأذى ولا يؤذي غيره ولا يكون هذا سببا في إسقاط الطعام في المكان الذي يجلس فيه، فالأولى أن يكون قريبا من الطعام. أدن اقترب من الطعام واقترب من الصحفة واقترب من الأكل. أدن يا بني. وطبعا قوله عليه الصلاة والسلام يا بني هذا يعني تلطف بالولد الصغير، وفيه يعني من ملاطفته وإيناسه حتى لا يفزع الولد. أدن يا بني بأسلوب طيب، تعالى حبيبي، تعالى يا ابني، تعالى هنا جنبي. أدن يا بني فسمي الله، قل بسم الله، وكل بيمينك. طيب الأكل باليمين هنا يا جماعة واجب ولا مستحب؟ يعني طيب ينفع واحد يأكل بشماله؟ إيه الدليل؟ طق ليه؟ بالراحة بس، اللي عارف يرفع إيديه، شوف الناس كده عاملة إيه؟ عارف؟ ارفع إيدك، قول بقى يا شيخ ياسر. أحسنت. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال له كل بيمينك، فالرجل تكبر وقال لا أستطيع ما أقدرش، وكان هذا كبرا منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لا استطعت أو ما استطعت. فلما قال له ذلك شلت يد الرجل ولم يرفعها إلى أن مات. طيب في حديث ثاني يدل على يعني نهي الأكل بالشمال. تفضل. أحسنت. حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في أموره كلها يدخل فيها عموم الطعام، لكن في حديث آخر يكون أصرح في مسألة تحريم الأكل بالشمال. نعم أحسنت، أحسنت يا أستاذنا. كما قال فضيلة الأستاذ السعيد في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله. إذا الأكل بالشمال ده أكل الشيطان، هو الذي يأكل بشماله. واضح؟ طيب النهاردة اللي بيأكل بالشوكة والسكينة يعمل إيه؟ أو الشوكة في الشمال، هو الأجانب علموك كده بقى لما تيجي تأكل تقطع باليمين وتاكل بالشمال. نعمل ايه بقى؟ نقطع بالشمال؟ لا، هنقطع باليمين برضو، وبعد كده ننقل الشوكة في اليمين وكل باليمين، مفيش مشكلة خالص. كل بشوكة وسكينة برضو، مفيش مشكلة خلاص. تاكل بشوكة وسكينة بس تخلي الشوكة بعد كده في اليمين. هيقولوا لك بقى مش عارف ايه، وقول لهم هو مش عارف ايه، بس انا مسلم وديني يأمرني ان اكل بيمين. خلاص. طيب، وكل بيمينك وكل مما يليك. مشكلة كل مما يليك دي بقى ان بعض الاخوة بتعملها على مزاج، فتلاقيه هو قعد الناس الاول ويبدأ يرص الطعام بناء على القعد، فاللي بيحبه يحط له سيد الطعام، ولا بيحبوش يحط له سيء الطعام. ما في سيد وفي سيء، صح؟ فطبعا اللي قاعد قدام سيء الطعام عايز يقرب من الطعام التاني، فاقول له كل مما يليك، يوم التاني راجع كل مما يليك، يوم قاعد. فهل هذا فقه الحديث؟ فقه الحديث كده فعلا ان هو كل مما يليك، ان اي اكل يتحط لازم ياكل من اللي قدامه ما يروحش بعيد؟ فطبعا الفقهاء ريحونا في الحاجات ديت الحمد لله، فقالوا يفرق بين ما لا بين ما لو كان الطعام صنفا واحدا، وبين ما لو كان عده اصناف. احنا النهارده مثلا كل الاكل اللي محطوط نوع واحد، هو فول، هو مكرونه، هو عبال عندكم لحمه، اي حاجه من الحاجات ديت، فخلاص الصنف الموجود كله حاجه واحده. فهنا خلاص لا داعي انه يبدا بقى يتطاول يمينا وشمالا ويقوم ويجي ويروح، خلاص هو انت كل مما يليك. اما لو كانت هناك اصناف متعدده فله ان ياخذ ولو من صنف بعيد طالما انه يريده ولا يشق على من حوله. لكن ومع هذا فلو كان مع اناس لا يكرهون فعله وكان الطعام واحدا وتعدى الى مكان اخر في الصحفه، يعني لو هو طبق واحد وما كلش من قدامه كل من ناحيه تانيه، ولم يتاذى من حوله بهذا فله ذلك. الدليل حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدباء من حوالي القصعه. الدباء اللي هو القرع العسلي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء اللي هو القرع العسلي، فوضع له طعام، فالنبي صلى الله عليه وسلم اكل من امامه ثم بدا يتتبع الدباء، يشوف اماكن الدباء فين في القصعه وياتي به، فلو هو مثلا على اليمين يجيبه، على الشمال ياكله، فكان يتتبع الدباء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم تتبع الدباء في القصعه، فدل هذا على ان له ان ياتي بالطعام ولو كان ليس مما يليه، نتيجه لهذا الحديث، بشرط الا يتاذى من معه. طبعا معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اعلى الناس ادبا واحسنهم خلقا، والصحابه كانوا يحبونه اكثر من انفسهم، فكانوا يحبون ما يحب ويتمنون ان يقدموا له كل شيء. خلاص، فما تجيش بقى تغلس على واحد بقى صاحبك، يعني انت عارف ان هو ما يحبش ان حد ياكل قدامه، فما تجيش تروح قدامه. فيفرق بين زي ما ذكرنا انواع الطعام. واضح كده؟ طيب، أدنو يا بني فسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. أيضا يؤخذ من الآداب في هذا تعليم الناس أو تعليم البعض أدب الطعام في حال وضعه إذا بدا منهم أخطأ. لو أنا قاعد على الأكل ولقيت ابن الصغير عمال ماسك المعلقة وعمال يخبط، أو عمال يقلب الأكل، أو ماسك المعلقة بشمال، أو مش عارف تيجي انت تعلمه، تقوم امه ولا حماته ولا حماتك ولا اي واحده قاعده تقول لك سيب ما تكلموش يعمل اللي هو عاوزه. لا، مش سيبه وما تعلموش، النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه، علمه، بس علمه باسلوب يعني طيب ولين وسهل. يا بني بص يا حبيبي قول بسم الله، وبعد كده بقى امسك بقى المعلقه في اليمين كده، جميل كده، كده، وبعد كده بقى حاول تاكل من اللي قدامك كده بالراحه معاه. اما طبعا لو كان واحد كبير تقول له يا أخي الكريم النبي صلى الله عليه وسلم قال سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، مش تقول له بقى يا حبيبي وتعالى جنبي، مش هينفع. خلاص. طيب، من أداب التسمية أيضا التي يذكرها العلماء أنه يسن أو يستحب للرجل أن يرفع صوته بالتسمية. يعني هنقعد على الأكل، فأنا عايز أقول للناس سموا، بس يعني إيه، يعني للذوق، احنا بنتكلم عن الأدب والأخلاق. فأقول إيه؟ بسم الله. فلما أقول بسم الله وأرفع صوتي، خلاص هم سمعوا، فالناس يتذكر بهذه التسمية، بها رفع الصوت. طيب، ولما يقول الحمد لله يرفع صوته برضو؟ ليه ما يرفعش؟ طبعا انا عارف ان في واحد قاعد هيقول يفرق بينما لو كان في بيتي او لو كان خارج بيتي. فلو في البيت عندي يرفع صوته ويقول الحمد لله عشان اللي حواليه بطلوا اكل، اما هم لو بره البيت خلاص بقى محدش يرفع صوته عشان كله ياكل براحته. طبعا هذا يصدر من رجل بخيل، اما المسلم فهو كريم. ولذلك الفقهاء قالوا انه يعني لا يستحب للرجل اذا كان في وسط جماعه ان يرفع صوته بالحمد حال الانتهاء من الطعام، وذلك حتى لا يحرج او لا يحرج احدا من الجالسين. الحمد لله بقى ويقوم كده وبتاع قدام الناس، فخلاص الناس اللي قاعده بقى، يعني احنا اللي شكلنا وحش، فخلاص. في ناس متمرسه في الموضوع، ولكن اللي عايز يغسل ايده بعد ما يخلص خلاص. وهياتي معانا في موضوع ايه اذا فرغ من طعامه. خلاص كده ننتقل الى الحديث الذي بعده، وهو حديث ابي سعيد الخدري. حد يعرف اسم ابي سعيد الخدري ايه؟ ها، سعد بن مالك. احسنت، ابو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان. ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا قانا وجعلنا مسلمين. وهذا هو الحديث الثاني الضعيف في هذا الباب. هذا الحديث إسناده ضعيف. طبعا الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، الحديث ضعيف، لكن يعني كتتمة للكلام، هو لما حمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة حمده أيضا على النعمة الكبرى. يعني اشتمل هذا الحمد على حمد الله تبارك وتعالى على النعم الصغرى أو النعم الصغيرة كالطعام والشراب، وعلى النعم الكبيرة أن أنعم الله عز وجل عليه بنعمة الإسلام. ومعنى كلمة الحمد لله أي الثناء على الله، أثني على الله عز وجل. أحمد الله أي أثني على الله عز وجل. الثناء هو الذكر الحسن، الذكر الجميل. أثني على الله عز وجل، أمدح الله تبارك وتعالى، أحمد الله تبارك وتعالى، هذه كلها مترادفات لمعنى الحمد. طيب، ننتقل للحديث الصحيح الذي بعده، وهو عن عائشة أو عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. كان صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه، يعني رفع الطعام من بين يديه، يعني بعد الانتهاء من الطعام. المائدة هنا، هناك حديث آخر هو ذكره الترمذي في كتابه، لكن نحن لم نقف عنده لأنه من الأبواب السابعة. كان يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل على خوان قط، لم يأكل على خوان قط. الخوان ده يعني طاولة من الخشب لها قوائم في أركانها، أشبه مثلا بترابيزة السفرة مثلا، خشب ولها قوائم من أطرافها أو من جوانبها. خلاص. في هذا الحديث أنه لم يأكل على خوان قط، ده حديث أنس. وهنا أبو أمامة يقول: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه. فهل معنى كده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياكل على مائده؟ فهناك اجوبه للعلماء. الجواب الاول يعني هذا يعني ذكرت هذا حتى يعني اذا سمع احدكم الحديث في اي مكان اخر لا يستغربه ولا يستنكر. اوجه الجمع بين الحديثين، العلماء لهم اكثر من وجه في الجمع او طريقه في الجمع. الطريقه الاولى انهم يقولون ابو امامه هنا يتحدث عما راه. ابو امامه كان قاعد في القعده دي فشاف النبي صلى الله عليه وسلم اتحط قدامه مائده واترفعت خلاص، وانس اخبر عما راه. انس بيقول ان هو ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم قبل كده خالص بياكل على اخواه، فما فيش مشكله. هذا يخبر عما راه وهذا يخبر عما راه. زي مثلا قول عائشه رضي الله عنها: من حدثكم ان النبي صلى الله عليه وسلم بال واقفا فلا تصدقوا. لان عائشه كانت على طول قاعده النبي صلى الله عليه وسلم في البيت فما شفتوش ابدا تبول قائما. وحذيفه بن اليمان يقول: كنت امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهينا الى صباطه قوم فبال قائما وانا اقف عند عقبه. فبال قائما كان في موضع فيه صباطه يعني زباله، زباله مكان زباله يعني، فتبول فيه النبي صلى الله عليه وسلم قائما. طب عائشه بتقول قال لكم ان هو تبول قائما ما تصدقوهوش، وحذيفه يقول ان هو تبول قائما، فنجمع بين الحديثين ازاي؟ بسيط، بنقول عائشه تخبر عما رات وحذيفه يخبر عما راى، مفيش اشكال خالص. فهذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه انهم قالوا ان المائده اصلا يشمل اسم يعني من ناحيه اللغه يعني يشمل مطلق ما يفرش او ما يعد للطعام. يعني لو وضعنا ثيابا او وضعنا بساطا او وضعنا خوان اي شيء هنحطه عشان نضع عليه الاكل يطلق عليه ايه؟ مائد. لو فرشت دلوقتي مثلا حصيره هيطلق عليها مائد، ما في اشكال. وقال بعضهم: بل ان الطعام اصلا يطلق عليه مائده. الطعام اصلا ايه؟ يطلق عليه مائده. حتى في سوره المائده قالوا: نريد ان ناكل منها، من الطعام ده، وكانوا يتكلمون عن المائده. خلاص؟ اذا فمساله الاكل على اخوان. طيب حتى لو افترضنا ان حديث انس حديث محكم وان هنا يقصد بالمائده الطعام، يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم لم ياكل على اخوان قط. هل معنى كده ان الاكل على ترابيزه السفره وعلى الخوانات يعني الترابيزات المرفوعه دي يكون مكروه او حرام او بدعه؟ ها الجواب: لا، هذا من المباح، هذا من المباح. طب لماذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم تواضعا منه، لانه قال: انما انا عبد اكل كما ياكل العبد. فجلس على الارض. طبعا لو جينا نقارن مثلا اللي قاعد على ترابيزه ولا اللي قاعد على الارض، ايهما اقرب للتواضع؟ اقرب للتواضع، اللي قاعد على كرسي وترابيزه ولا اللي قاعد على الارض؟ ها، لا، على الارض الاقرب يعني للتواضع. لا نقول ان اللي قاعد على ترابيزه متكبر، لكن نقول لو احنا بنميز او نفاضل بين الامرين يكون الجالس على الارض هذا اقرب للتواضع، لان قاعد على رجله وبعدين يمد ايده وبعدين يعني يجي يمين يميل يمينا ياتي شمالا يغير من جلسته. اما القاعد على الترابيزه قاعد كده تحس ان هو ايه، محطوط في متحركش. فاذا الاكل على الخوان او على الطاولات او على هذه الترابيزات السفره التي ياكل عليها الناس ليس محرما ولا مكروها، بل هو من المباح للناس، هو من المباح للمسلم. طيب اذا رفعت المائده من بين يديه كان يقول: الحمد لله. طيب انت قلت من شويه ان هو ما يجهرش بالحمد علشان ما يقومش الناس، وهنا ابو امامه بينقل هذا الحديث والحديث اللي قبله مثلا ان صح نقله او حديث ابو سعيد، حديث ابو سعيد صحيح، لا حديث ابو سعيد ضعيف عفوا، الحديث اللي قبله والحديث ده فيهم ان هم سمعوا هو كان بيقول ايه بعد ما يخلص، يعني كان بيعلي صوته. فازاي بقى ما هو بيعلي صوته؟ فالجواب ان الجهر في هذه الاحاديث كان للتعليم. النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يعلمهم ماذا يقولون حينما ينتهون من طعامهم. ماذا يقولون حينما ينتهون من طعامهم. ولذلك هذه هي الحالة التي يجوز للمرء فيها أن يرفع صوته بالحمد بعد الانتهاء من الطعام إذا أراد أن يعلم أحداً من الناس. عايز يعلم ابنه مثلاً، ابنه قاعد جنبه على الأكل، ابنه مش هيكسف بقى، مش هيقول الحمد لله، الواد هيقول له أنا قايم وراك، لا ابنه. فإذا أراد أن يعلمه يرفع صوته معه، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربه. يكرر هذا مرة كل مرة، فالولد يبدأ يسمع، يبدأ يحفظ، يبدأ يردد، يبدأ يقول كما يقول. خلاص. طيب، الحمد لله حمداً كثيراً يعني كثير غير منتهي، طيباً طيب خالص لله عز وجل بلا رياء فيه، مباركاً فيه يعني ذا بركة لا تنقطع، كما أن نعم الله عز وجل علينا لا تنقطع، فيستحق سبحانه وتعالى منا ثناءً دائماً غير منقطع لتواصل نعمه علينا. طيب، غير مودع يعني غير مودع، وهذا هو الصواب، أن تشدد الدال مودع بفتحها وتجديدها، يعني غير متروك. غير متروك يعني لا أترك هذا الحمد ولا نترك هذا الاشتغال به، لأن نعم الله تبارك وتعالى علينا دائمة لا تنقطع. خلاص. غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا، ولا مستغنى عنه يعني لا يستغني أحد من الخلق عن الله تبارك وتعالى. وربنا في نهاية الكلام فيها الأوجه الثلاثة في الضبط، يعني ممكن تبقى ربنا وربنا وربنا، الأوجه الثلاثة صحيحة. صحيحة ليه ولا مش مهم؟ مش مهم؟ لا تريدون أن تستزيدوا؟ خلاص مش مشكلة. ها؟ لو قلنا ربنا بالكسر هتبقى ليه؟ ها؟ حد يعرف؟ الحمد لله ربنا بدل لله. خلاص. طيب، ولو قلنا على سبيل الرفع ربنا يبقى إما مبتدأ وخبره محذوف أو خبر ومبتدأه محذوف، يعني أنت ربنا أو ربنا أنت. وإذا قلنا على الفتح ربنا تكون على النداء، هذا وجه يا ربنا، أو على الاختصاص بالمدح، أخص الله عز وجل ربنا بهذا. خلاص. طيب، طبعا في رواية عند البخاري فيها زيادة، رواية البخاري فيها الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وغير مكفي يعني غير محتاج لأحد، غير محتاج لأحد، لأنه الذي يطعم عباده ويرزقهم. وقيل غير مكفي يعني لم نكتفي من فضله ونعمته بل نزال دائما محتاجين إليه، وقيل لم نكتفي من فضله ونعمته بل نزال دائما محتاجين إليه. الحديث الذي بعد ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سمى لكفاكم. إيه اللي حصل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد ومعاه ستة من أصحابه يأكلون. خلاص. فهم قاعدين، قام جه واحد اعرابي دخل على الاكل، في لقمتين اتنين خلص الاكل. فالصحابه قاعدين، خلص الاكل خلاص لقمتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو سمى لكفاك. الحديث ده حجة للشافعي ولا حجة عليه؟ أو يستدل به يعني ممكن الاستدلال به ولا لا؟ يستدل على موضوع وجوب التسمية على الكفاية ولا هو اللي بيقول كفاية؟ اللي بيقول على الكفاية مثلا زي الشافعي ولو طب ما لو هو على الكفاية زي ما أنت بتقول ما النبي صلى الله عليه وسلم أكيد سمى، يعني إحنا مش هنقول إن الستة كلهم سمى، ماشي ما نعرفش، لكن أكيد النبي صلى الله عليه وسلم سمى، صح؟ لما جه واحد من بره ما سماش راحت أهي. فلو كانت تسمية النبي صلى الله عليه وسلم تكفي، لو كانت تسمية النبي صلى الله عليه وسلم تكفي ما كناش احتاجنا لده إن هو يسمي. فقلنا الرد عليهم إيه؟ أنه لم يكن حاضرا في أول الطعام ليشهد التسمية الأولى. خلاص؟ نعم. نعم. طبعا يا جماعة حديث حذيفة أيضا عشان برضو نفس المعنى، حديث حذيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل وحضر معه أصحاب، يقول فجاءت جارية، حديث ده صحيح مسلم، فجاءت جارية كأنما تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، وجاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده. خلاص يعني هم كان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع مجموعة بيأكلهم، فجاء أعرابي عايز يحط يده في الأكل رفعها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الجارية فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال إن الشيطان ليستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء هذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده يعني يد مين؟ الشيطان لفي يدي مع يديهما. سمعت الحديث ده؟ تاني النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل وكان معه أصحابه، فجاءت جارية كأنما تدفع، كان في حد بيزقها جاية بسرعة عايز تحط ايديها في الأكل، فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم بعد ذلك جاء أعرابي كأنما يدفع وذهب ليضع يده في الطعام فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال إن الشيطان ليستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه. يعني ايه يستحل يا عم الشيخ؟ يعني الشيطان ما بياكلش حاجه حرام؟ يعني هو مش هيستحل الاكل الا لما محدش يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ ها؟ لا طبعا، مش معناه ان هو يستحل يعني حرام وبيحلل لنفسه، لكن معنى يستحل يعني لا يستطيع لا يقوى، ما يقدرش ياكل من الطعام الا لما واحد يجي وما يسميش، لكن طول ما الناس عماله تسمي طول ما هو واقف بره يتفرج، اول ما واحد ما يسميش خلاص دخل بقى قاعد متربص. وإنه جاء بهذه الجارية الشيطان ليستحل بها، هو قاعد تعالي كلي ادخلي مع الأكل وعمال إيه حل الأكل في دماغها، فجاية تاكل بسرعة ومنسيها التسمية، خلاص نسيها التسمية خلاص، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده، قال فأخذت بيده، سكت إيديه، وجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، ثم يقسم يقول والذي نفسي بيده إن يده يعني يد الشيطان لفي يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله وأكل. واضح الحديث ده؟ طيب يبقى إذن الأعرابي لما جه ما سماش، فلما سماش جاء الشيطان فرفعت البركة من الطعام، فالرجل أنهى الطعام في لقمتين اثنين، ماشي؟ طيب الحديث ده قبل ما نسيبه، ده خلاص احنا بقينا حديث واحد، الحديث ده قبل ما نسيبه في اي فائده اخرى حد شايفها في الحديث؟ لا، حديث كان ياكل في سته من اصحابه فجاء اعرابي. احسنت، استحباب الاجتماع على الطعام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ياكل في سته من اصحابه، جمع سته لياكل معهم، ففي استحباب الاجتماع على الطعام. خلاص، وطبعا واضح في الحديث ان الاعراب عندهم جفاء وجهل، فالانسان طبعا يعني ايه يتحمل الناس الذين يسكنون الاماكن البعيده البعيدين يعني عن امور المدينه ومعاشره الناس، لان من سكن الباديه جفا، وسكن هذه الاماكن والمناطق يولد جفاء وقسوه، الانسان كل ما يعيش في الصحراء اكتر كل ما يحصل له يا باشمهندس انت عارف بقى. الحديث الاخير حديث انس بن مالك، وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله لا يرضى عن العبد ان ياكل الاكله فيحمده عليها او يشرب الشربه فيحمده عليها. الشربه بالفتح مش الشربه بالضم، خلاص، او يشرب الشربه فيحمده عليها. لا يرضى عن العبد ان ياكل، اي بسبب او لاجل. الله عز وجل يرضى من العبد، وهذا يعني من عظيم فضل الله عز وجل على هذا العبد، أنه يأكل الأكل الذي ساقه الله عز وجل إليه. وأنت يعني حتى تستحضر الحمد، تستحضر نعم الله عز وجل عليك في هذا الطعام، أنت تأكل وتأكل طعاما، هذا الطعام حتى يأتيك، يعني كم يعني تعب فيه أناس، وكم سخر الله عز وجل له من أناس حتى يأتيك هذا الطعام. حتى رغيف العيش نفسه، رغيف العيش هذا الذي تأكله من أول ما كان قمحا وفي الأرض ويحرث ويزرع ثم يضم ثم يطحن ثم يخبز، كل هذه نعم. ولذلك الله عز وجل قال: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. فالإنسان إذا استحضر هذه النعم، نعمة الطعام الذي يأكله وكيف ساقه الله عز وجل إليه، ثم تزيد هذه النعم إذا كان هذا الطعام طعاما فاخرا يأكل شيء فاخر، ثم مع الصحة التي أعطاه الله عز وجل إياها ليأكل هذا الطعام، فالإنسان ربما يكون أمامه الطعام وصحته لا تسمح بتناول هذا الطعام، فإذا استحضر كل هذه النعم وهو يأكل، بعد أن يأكل يقول الحمد لله من قلبه وهو يستحضر هذا الأمر. وطبعا صيغ الحمد متنوعة، يعني ورد أكثر من صيغة، منها مثلا الصيغة اللي احنا ذكرناها منذ قليل اللي هي الحمد لله الذي أطعمنا، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وفيه أيضا من الصيغ الواردة الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، هذه أيضا من الأدعية. وأيضا دعاء مختصر الحفانا وآوانا، الحمد لله الذي كفانا وآوانا. فهناك عدة صيغ واردة في مسألة الحمد. وطبعا إذا وردت عدة أحاديث في الذكر بعض الطعام فماذا يصنع الإنسان؟ يقولها كلها؟ يعني بعد ما يخلص كده يقوم قاعد بقى الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، الحمد لله الذي كفانا وآوانا، يقعد يعمل كده يجيب كل الأدعية؟ طب لأ ليه؟ لأ ليه؟ لأ ليه؟ أول لأ ليه؟ مش ده ثابت كله عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه ما نقولوش كله؟ ها؟ صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمعه كله في وقت واحد. النبي صلى الله عليه وسلم كل صحابي سمع دعاء في مرة قاله، لكن ما فيش واحد سمعهم كلهم مع بعضهم وجي قاله، هو صح كده؟ خلاص، ما هنيجي بقى للنقطة الثانية اللي انت عايز تجاوب عليه. إذا وردت عدة أذكار للفراغ بعد الطعام ماذا نصنع؟ نختار واحد ونقوله ولا نقولهم كلهم مع بعض؟ جاوب بقى يا عم الدكتور، قول سيبوا بقى عشان يجاوب. ها؟ قبل ما تستدل قول لي هنعمل ايه وبعد كده قول لي نستدل. يعني اختار واحد ونقوله؟ طيب قول له يا عبد الحليم. ها؟ تنوع. يبقى ده الجواب الصحيح، اننا ننوع زي ما بتعمل في ايه؟ في الركوع والسجود. تنوع الاذكار الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم. زي مثلا يعني اوضح منها ادعية الاستفتاح. أحسن، أدعية الاستفتاح أوضح منه. في حوالي مثلا أربع صيغ أو خمس صيغ واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أدعية الاستفتاح، فقلنا أن احنا إيه؟ ننوع بينها كل مرة، لأن هذه كلها أدلة ثابتة صحيحة، فالإعمال أولى من الإهمال، أن نعملها أولى من أن نهملها. أخلص بس الحديث؟ نعم. الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. ورد لكن لا أذكر الآن صحته، لكن هو وارد، هو من ناحية وجوده، من ناحية وجوده موجود، لكن من ناحية صحتي لا أذكره الآن. طيب، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة، الأكلة بالفتح كده اسم للوجبة في المرة الواحدة، يعني غدا أو عشاء أو فطار، الوجبة تسمى الأكلة. طب لو قلت الأكلة، الأكلة يبقى معناها اللقمة، أكلة لقمة، لكن أكلة وجبة. لا يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وإلى هنا نصل إلى نهاية هذا الباب من أبواب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد الفراغ منه. أحد له سؤال؟ تفضل، على الصوت بس. سم الله، ها، تستعن بشمالك لكن يكون الأكل باليمين. استعن بشمالك إن أردت، زي ما حصل موضوع التقطيع اللي احنا قلناه دلوقتي، لو واحد بيمسك شوكة وسكينة وبيقطع لابد أن يستعين بالشمال، لكن يكون رفع الطعام يعني إلى الفم والأكل يتناوله بيمينه. نعم، طبعا في بعض الناس لا تستخدم الشمال مطلقا، وإنما يستخدم اليمين حتى يعني إذا أراد أن يقطع يقطع بيمين. طبعا يكون الأمر فيه مشقة، لكن بعض الناس يفعل هذا، لكن نعم بعض الناس يفعل هذا، لا يستخدم إلا اليمين فقط. لكن على كان إيه؟ ما إلا ما هو إحنا الكلام على الأكل والشرب، ما هو الأكل والشرب، ما هو الأكل والشرب، إلا الأكل والشرب هيكون أيضا يستخدم اليمين في الطعام والشراب. لكن نحن نسأل هل له أن يستعين بشماله في وقت التقطيع مثلا؟ لا بأس في هذا، يعني موضوع الأعصر هذا الإنسان الذي لا يقوى على استخدام يده اليمنى لأنه يعني خرج على هذا الأمر ولم يستطع، فتعود على استخدام شماله في الكتابة أو في الحمل أو في الوضع أو في مثل هذه الأمور، خلاص هذا في باقي أمور حياته، وإن كان الأفضل أن يحاول استخدام اليمين. لكن عند الطعام والشراب الآن هو يستخدم يمينه، هل له أن يستخدم شماله، يستخدم شماله في المساعدة؟ يبدو الله أعلم أنه له ذلك، هذا باب التيسير عليه، لكن يكون الأكل باليمين. نعم. أحسنت. لكن هيشكل، هو أخوكم يقول يعني في حديث أبي أمامة يقول رفعت المائدة، حديث نصه إذا رفعت، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول وقال الدعاء. فبقول طيب مش ممكن يكون هنا الجهر، لأنه هو أصلا الأكل اترفع خلاص خلص، فنقول هذا احتمال، لكن يشكل عليه أو يرد عليك الحديث الذي قبله وفيه كان إذا فرغ من طعامه، هو اللي فرغ، فربما كان من بجواره لم يفرغ بعد، فيكون الجهر هنا أفضل شيء يحمل عليه أنه للتعليم، للتعليم. لا، التذكير ده موضوع تاني، التذكير ده يكون انتهى خلاص بعد ما ينتهي، إذا انتهوا جميعا فربما يكون هناك وجه للتذكير، لكن لا يقوله ويرفع به صوته إذا كان هناك بعض الناس لا يزالون على طعام. نكتفي بهذا القدر حتى نترك وقتا بين هذه المحاضرة والتي تليها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.